السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نتحدث اليوم إن شاء الله على المقدمة 13 من كتاب الموافقات، وهي مقدمة هامة لطالب العلم والمتفقه، لأنها تتحدث عن بيان الأصول التي يجب أن يتخذها العالم أو طالب العلم أو الفقيه أو المتفقه، أن يتخذها أصولا يبني عليها أحكاما شرعية. فلأنه الخلط في الأصول هو أساس البدعة، فإذا اعتبرت أصلا ليس بأصل فأسقطت جزء من الشريعة، وإذا تركت أصلا معتبرا في الشريعة فلم تعتبره فأسقطت أمرا في الشريعة. ولذلك مثلا الظاهرية حين أسقطوا القياس قال السلف أنها سموها أنها بدعة ظهرت بعد 200، يقول عن مذهب الظاهري أبو داود الظاهري. فإسقاط الأصول أو إضافة أصول ليست من أصول الشريعة أو ليست من الأصول المعتبرة في الأحكام الشرعية يؤدي إما إلى البدعة وإما إلى الخلط والتغيير في أحكام الدين. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على ما جاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. هذا من الجمل اللي بيضعها الشاطبي في الأول بحيث ما تفهم منها شيء، ولكن هي أمرها بسيط. فهو يقول أن الأصول العلمية الشريعة أولا يا إخوة نعلم، يعني عشان تعرف أن الأمر بسيط أبسط من الطريقة التي يعني يصورها الشاطبي بيضعها، ولكن هو كلام في غاية الأهمية، ولكن هو بسيط. الشريعة موضوعة لكل زمان ومكان وحال، والشريعة تغطي احتياجات البشر في كل حال من الأحوال وفي كل زمان وفي كل مكان. فطبيعة شرع الله سبحانه وتعالى هي الاستمرار والشمول والعمومية، وما كان هذا شأنه فلا بد أن يكون فيه صورة الاستمرارية، وهي الاضطراد في الحدوث، لأنها إن كانت تعم وتشمل كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الأحوال فلا بد أن تكون مستمرة ومضطردة. لا تصلح أن تقوم على أسس كلها أسس جزئية وأسس منفصلة وأسس غير مستمرة تتخلف أو تكثر فيها الاستثناءات بحيث أنها ليست بقاعدة. يعني الاستثناء يثبت القاعدة، ولكن الاستثناء شرطه أن يكون محدود، فإذا كثر الاستثناء لم تكن قاعدة. فلا بد أن فطبيعة أن شريعة الله سبحانه وتعالى تتصف بالعمومية وبالشمولية وبأنها صالحة لكل زمان ومكان وحال، يملي أن تكون أصول هذه الشريعة مبنية على الاضطراد والاستمرار بلا تخلف، بحيث أنها لا تتخلف. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة، وهي أن عدم التخلف ليس المقصود به هو عدم التخلف بإطلاق، لأنه الأحكام الشرعية والأصول الشرعية عادة ما تكون هناك فيها بعض الأمور التي تطلق عليها، وسنتحدث عنها فيما بعد، قضايا الأعيان أو حكايات الأحوال، وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال هي الجزئيات التي يظهر أنها تحت أصل معين، ولكن تجد أنها تضاد هذا الأصل، فيظهر لك منها أن الأصل ليس بمضطرد. فقضايا الأعيان هذه لها حكم، وإما أن تكون توهم للمجتهد أنها تحت قاعدة ولكن هي تحت قاعدة أخرى، أو أنها تدخل تحت عموم مفهوم الاستحسان فيعدل بها عن قاعدة وإن كانت داخلة تحت إلى قاعدة أخرى لمراعاة المصلحة العامة، أو أمور من هذه الأمور. الأصول الشرعية التي يصلح أن يتخذها العالم أو الفقيه أصولا يبني عليها الأحكام لابد أن تكون مبنية على الاضطراد والاستمرار. فمثلا نضرب مثال أن الأصل يقول إيش في الأصول؟ يقول لك الأصل العبرة بعموم السبب لا بخصوص الواقعة، مظبوط؟ بعموم اللفظ. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو أصل في الشريعة، وهذا الأصل مضطرد. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة كما ذكرنا أحكاما عامة، والله سبحانه وتعالى حين يتحدث إلى كافة، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فيتحدث إلى كافة الناس بخطاب الشرع. فلا يصح أن يأتي أحد من الناس فيقول هذه الآية المقصود بها حالة خاصة أو حالة معينة. ولذلك مثلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تخضعن بالقول، لا يصح واحد يقول هنا أنه هذه الآية خاصة بنساء النبي فقط، لأنه لا يصح أن يكون نساء الآخرين يخضعوا بالقول، يعني الله سبحانه يرضى أن يخضعوا نساء الآخرين بالقول. هو الأصل، هو الخطاب موجه إليهم، موجه إليهم، ولكن الحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا أصل لا ينخرم، أن الأمور تبنى على العموم. والقرآن حين ينزل بحكم من الأحكام يقصد بها العموم، ولذلك علماء الأصول قالوا أن الأصل هو اتباع العموم حتى يأتي المخصص، فلا يصح أن نخصص قبل أن يثبت نقلا عن نقل صحيح التخصيص، لأن الأصل أن اللفظ العام يشمل كل أفراده، أو اللفظ المطلق يشمل كل ما يتحقق في هذا الإطلاق، بما تعرفه بالفرق بين العام والمطلق، كما نعلم أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، فالمطلق عام كذلك. فهذا هو ما يقصد الشيخ هنا من ناحية أن الأصل العلمي الذي يتخذ إماما في العمل إما أن يجري به العمل على مجال العادات في مثله، وهذه النقطة شوف هنا هو يعني كل كلمة محسوبة، شوف يقول إما أن يجري به العمل على مجال العادات في مثله، فمجال العادات وكلم يقول أنه عادة ما يكون، إذا هنا مش ليس معناه أنه لا يتخلف مرة واحدة، هو صحيح يقول بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط فيما هو في حدود العموم، أنه عامة هذا ما يحدث، أنه تجري به العادات، يجري به العمل على مجال العادات، على مجال العادات كما تعود الناس، ولكن قد يكون فيه استثناء معين بشكل ما، ولكن يجب أن يكون مطلق أو عام في استخدامه بحيث لا ينخرم منه ركن أو شرط، إما أن يجري بهذه الطريقة أو لا يجري، فإن جرى بهذه الطريقة كان هذا أصلا عاما يصلح أن يبني عليه الفقيه أو الأصولي أحكام الشرعية. إن لم يكن فلا، وإلا فلا. فتجد أن العبارة تتفكك وتصبح سهلة، عبارة الشاطبي سهلة، وهذا ما أقول في السطرين هذول. وبيانه، وبدأ يشرح البيان، ولكن الحقيقة أن شرح بياني يحتاج إلى شرح. قال: وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض. إحنا نفترض أن العلم يجب أن تقع على حسبه الأعمال، لأنه إحنا نعلم أن مقتضى العلم إيش؟ العمل. لأنه إذا علمنا لنعمل، نعلم فقط ما لهش معنى. لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، سواء كانت هذه الأعمال قلبية أو لسانية أو بالجوارح. فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه. يقول أن إذا العلم الحادث تمكننا من أن نجري عليه هذا العمل الذي ينبني عليه من غير تخلف، فيصبح هذا هو العلم الصحيح، لأنه ينبني عليه العمل الصحيح، سواء قلبا أو عقلا أو لسانا أو عملا. وإن لم يكن بالنسبة إليه علما، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه فهو فاسد، وإلا لم نستطع أن نقيم عليه عمل فيصبح فاسد، لأنه خلاص مقتضى لم يحدث، لأنه باب من باب انقلاب العلم جهلا. لأنه إذا العلم لا يؤدي إلى العمل، يبقى علم هذا فاسد، يبقى هذا جهل. يعني هي كلمة منطقية شوية. ومثاله في الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله، مثاله في علم الشريعة أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج على المعتاد. وهذا الحقيقة هي نقطة برضو. شوف، امتناع التكليف بما لا يطاق، ألحق به إيش؟ امتناع التكليف بما هو خارج على المعتاد. ليش؟ لأنه حكم الغالب، الشريعة تبنى على حكم الغالب عادة، فألحق التكليف بما لا يطاق، ألحق به إيش؟ التكليف بما فيه شدة خارجة عن المعتاد. هذه في منتهى الأهمية، إنه الأمور في الشريعة يا إخوة ليست لا تحد حدودا، كأنها يعني لا يطاق، بمعنى لا يطاق، هي تشمل ما لا يطاق وقبله شوي، وما يطاق ولكن بشدة شديدة. الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أنه يكلف الناس بالصيام 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور، أو يكلفهم بالذات بالصيام في مكان، يعني كان ممكن المدة تطول، كان ممكن الوقت يقول صوموا دائما في الصيف، صحيح؟ ولكن هذا فيه حرج زائد عن، والناس كانوا سيفعلون، أنا يعني نحن على يقين أن من المسلمين من كانوا سيفعلون هذا، ولكنه أمر خارج عن الإيه؟ عن المعتاد. فالخروج عن، وهذه قاعدة هامة جدا في استنباط الأحكام الشرعية، هو أن تدرك أن الأمر ليس مجرد، ولذلك الحاجة تنزل منزلة الضرورة في بعض الأحيان، وإن شاء الله نتكلم عليها فيما بعد. ولكن الأصل أن إلحاق هذا في المثال اللي ضربه بالذات لأهميته، إلحاق ما يسبب حرج زائد عن المعتاد بما لا يطاق في غاية من الأهمية. فيقول: فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يضطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد. يقول: إذا جاء أصل من الأصول سيسبب حرج لا يطاق، أو سيسبب حرج خارج عن المعتاد، لا يصح، نعلم من هذا أنه لا صح، ليس بصحيح، ولذلك لا نبني عليه الأحكام الشرعية. ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. وقسم هنا الشيخ 3 أقسام. قال دعونا نرى كيف أنه في الأقوال معناها في النصوص، أن في نصوص فهم نصوص القرآن هذا أمر يجب أن يسبق إلى الذهن أنه لا يصح أن يكون، وكذلك في مجاري الأساليب أن ان عدم الاضطراد مجاري الاساليب معناها ان الكلمات نفسها واضحه ومعروفه، ولكن الاسلوب في الحديث يؤدي بك الى نتيجه غير صحيح، لا تضطرد على الاصل الذي بناه وهو التكليف بغير ما بما لا يطاق او بما هو خارج عن المعتاد. او في الاعمال، مثال مثلا في الاعمال نستطيع حتى نسبق ما قاله الشيخ في الاعمال. ان جاء احد من الناس وقال، زي الرجل اللي قال ايش؟ جاء رسول الله قال والله انا ساصلي، او الرجل الاخر في زمن التابعين اعتقد، وقال اصلي في الشمس واقفا على قدم واحده. وحدثت في ايام رسول الله لما جاءوا الصحابي وقالوا يعني مثل هذا، انه سيعمل في الصيام امر بمثل هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فامره بالجلوس وبالاستظلال وباتمام الصلاه، فمنع عنه الامور التي هي غير صحيحه وامره باتمام الصحيح. وده دليل في امر اخر تحدث عنه فيما بعد. ولكن الشاهد هنا ان عدم صحه هذا العمل هو عدم ايش؟ هو خروجها عن التكليف بما لا يطاق، وخروجها عن التكليف بما خارج عنه، لأنه ممكن أن يصلي واقف في الشمس، لكن هذا خروج، خاصة وأنه ليس مأمورا به. إذا جاءت المشقة الخارجة تبعا لحكم شرعي بشكل طبيعي، فهنا يأتي باب الثواب. صحيح؟ بمعنى أنه لم يكن عندك ماء ساخن، وجاء وقت الوضوء والماء موجود، ولا بد أن تتوضأ وتصلي، يخرج الوقت، فاحتمالك لبرودة الماء فيه ثواب. ولكن إذا وصل الماء إلى أنه سيضر، خرج عن إيش؟ عن المعتاد، عن المشقة المعتادة، فأصبح يمكنك أن تلجأ إلى التيمم. صحيح؟ إذن هذا هو الباب الذي يجب أن تضع هذا الباب في ذهنك حتى تستطيع أن تنظر في الإيه؟ في الأعمال. ففي فهم الأقوال يقول إيش؟ ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب كيف هذا؟ نحن نرى الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في كل مكان الآن، ولكن نحن نعلم أن خبر الله لا يتخلف. صحيح؟ فإن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره. لو أن ده خبر ربنا بيخبرنا أنه لن يجعل، هذا ما بيحصلش، لأنه معروف الكفار بينتصروا على المؤمنين كثير. فهنا يجب أن يفهم على أنه إنشاء، على أنه يجب على المؤمنين ألا يدعوا للكافرين عليهم سبيل، من حيث أنهم يجب أن يعملوا على الترقي ويعملوا على كذا ويعملوا على الانتصار وكذا. فهذا يبنى على أنه إنشاء ليس إخبارا، وهو تقرير حكم الشرعي، فعليه يجب أن يحمل. فيجب أن يحمل أنه حكم شرعي إنشائي وليس حكم إخباري، لأن حكم الإخباري يلزم منه إيش؟ أن الأصل غير مضطرد، انه اصل التخلف خبر لا تخلف. وذلك لما نقرا القران يجب ان نفهمه من هذا المنطلق، اذا وجدنا شيء في الخارج يعارض يجب ان نفهمه بما ثبت في الاصل المضطرد، وهو عدم التخلف خبر الله وخبر رسوله. او مثلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، هذا كذلك ان حمل على انه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت في إيه، وإن حمل عنه إخبار بشأن الوالدات لم تحمل، فهذا يجب أن يكون حكما شرعيا ينبني عليه. ولكن إحنا نعلم إنه إنه إنه إنه إنه, إنه في بعض الأحيان الأم قد لا ترضع وقد تأتي بمرضعة، مظبوط؟ فهذا حكم شرعي حتى ينبني عليه أحكام النفقة، يعني أحكام النفقة إذا طلقت وكذا وكذا، ولكنه ليس إخبارا، لأن الإخبار يتخلف، الولادات لا يرضعن، فيما بيرضعوش خالص. صحيح؟ فلا بد أن يفهم على هذا. فهذا ما ضرب به الأمثلة على أن الأقوال يجب فهم الأقوال، وهي يقصد بها نصوص القرآن والسنة، أنها تفهم في ظل أو تحت مظلة الأصول التي تضطرد ولا تتخلف في حكم المعتاد او في حكم المألوف، او بتعبير الشاطبي مجاري العادات. هو دايما يحب كلمه مجاري العادات، استعملها كثير. مجريات يعني المألوفة، الأمور التي تستمر بشكل عام. وأما مجاري الأساليب فقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. هذه صيغة، شوف الصيغة هنا بتقول إيه؟ بتقول لك إنه ليس علينا جناح، فرفع الجناح عن أكل، عن الذين اتقوا أنهم يأكلوا أي شيء، يعني كل أي شيء إذا ما اتقيت وآمنت، فأنت مباح لك أكل كل شيء. هذا يدخل فيه الخمر والخنزير وكذا، شفت؟ فطبعا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى غير به، فلا تقربوه، الأمور التي تحرم هذا. ولكن هذه الصيغة صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط من جهة الخمر. لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب، يفسد جريان الفهم في الأسلوب، بمعنى أن الأساليب يجب أن يعتبر فيها كذلك الأصول المضطردة. فالأصل المضطرد هنا هو إيش؟ هو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى والالتزام والجمع بين أطراف الأدلة وفهم القرآن بشكل عام، وعدم تداخل، عدم التعارض بين الأدلة الشرعية. وإلا سنحكم على أحد الأقوال اللي ذكرناها قبل كده بأنها لا تعمل، وإعمال الكلام أولى من إهماله. قواعد كثيرة تنبئ بأن هذا لا يكون. ولذلك عمر لما جاءه الصحابي وقال له أنه ربنا سبحانه بيقول كده، قال له: لا، لو اتقيت لما شربت الخمر. هذا الفهم الصحيح لإيش؟ للأسلوب. لأن الله تعالى قال: ليس عزيز، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا، فلا يمكن للمكلف امتثال. المكلف يمتثل إزاي؟ كان بيقول له ممكن تشرب، وممكن يقول له لا ما تشربش. فمجاري الأساليب هنا لابد أن تفهمها حتى يمكن أن يجب أن تضطرد وتستمر لا توقف، فتجمع بين هذا وذاك. وهذه تدخل كما ذكرنا تحت برضو أحد القواعد الفقهية الكبرى، وفي قواعد فقهية كبرى وفي غير كبرى. الكبرى يعني أضيفت مؤخرا، يعني لم تذكر في السابق، ولكن أضيفت، وهي: إعمال الكلام أولى من إهماله. فإذا كان فلا بد من أن احنا إذا جاء هذا القول وهذا القول فنعمل الاثنين بحيث نفهم الاثنين، ويكون مؤدى العمل هو إيش؟ يعمل القولين مع بعض. ومن هنا خطأ عمر من تأول الآية، قال: إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة. يقول: هذا الكلام صحيح، ولكن إحنا المقصود بالعلم العمل. فالعمدة أن إحنا نشوف جريان هذا الأصل في الأعمال. لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن قولا أو شرعا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد. وهذه جملة في غاية الأهمية، يعني لو استطعتم أنكم تكتبوها لحلها في غاية الأهمية. الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد، فلا يستمر الإطلاق، يجب أن يوقف، لأنه أدى إلى ما لا يصح. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات الكتاب والسنة، لما يلزم في حمل مواردها على عمومها وإطلاقها من المخالفة المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار فتصح. يقول أن من الممكن أن هذه الأصول إذا وضعنا لها شروطا، إذا وجدنا أنها إذا اضطردت أدت إلى الحرج أو إلى حدوث ممكن قال شرع، فطبقنا عليها قيودا أو شروطا، فبعد هذه القيود والشروط اضطردت، هنا تصح. ولكن بإطلاق بدون أن نضع لها القيود والشروط التي تؤدي إلى اضطرادها واستمرارها في الوجود فهي لا تصح على هذا. يعني هو زي ما ذكرنا كلام الشاطبي مغلق في بعض الأحيان، تحتاج أنك تركبه، وإن شاء الله سهل يعني. فيقول هنا حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار، أهو فتصح، إذا قيدت تصح. وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص، ولذلك شوف قال لك هو إذا فكرنا في حكم الرخص، هو شروط أو قيود أو تخفيفات من حكم شرعي عام مضطرد أدى عمومه واضطراده إلى الحرج. فالصلاة في السفر، الصلاة في السفر قد يكون قد تؤدي إلى المشقة، لأنك خارج من البيت وخارج كذا، وعشان يعني تؤدي الصلاة 5 مرات و4 ركعات وكذا، قد يؤدي إلى حرج زائد في حالة السفر. وده يعطينا برضو يا إخوة فكرة عن حساسية الشريعة، الأحكام الشرعية بالنسبة لموضوع الحرج. وفي العصور الأخيرة وفي عصرنا هذا، تحول الناس، بعض الناس أخذها كبعض المشايخ، أخذها فحل ما أحل، ها؟ وقال حلال حلال حلال حلال، ورفع الحرج عن كل الدنيا. ولكن البعض الآخر لم يستفد بمثل هذا الكلام، ووقف على حدود التحريم في غالب ما يطرأ. وتجد حين يتحدث عن أمر يعني كأنك تقطع من جلده، حين تقول ماشي ممكن يحدث، يعني ماشي أو مندوب، يعني تنزله إلى درجة مندوب من الوجود بالعافية عشان يقول لك ماشي ممكن أنك تعمله. وهذا الأمر غير صحيح، لأن الشريعة في غاية الحساسية. يعني شوف، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا حكم الصلاة في السفر، اعتبر هذا الحرج، رغم أنه في أحيان كثيرة ليس له في حرج شديد يعني، ولكن قد يكون في بعض الأحيان فيه حرج، ولا يبين مدى تيسير الله سبحانه وتعالى على البشر، ومدى ضرورة يعني إعمال الفكر في هذا الاتجاه، في اتجاه أن الحرج الزائد، تحديد كلمة الزائد هنا هي تحديد كلمة الزائد هنا قدرا وحدا، هي ما تحدد فقه الفقيه، القدر الزائد قد إيش. فهذا ما يجب أن يعمل فيه الفقيه عقله، ويطبق خبرته وما عرف من القواعد الشرعية، ليعلم الزيادة ما هي، قدرها إيش. ولكن في المثال اللي يضربه الشاطبي هنا، يقول أن الرخصة هي مثال واضح لإيش؟ للقيود التي توضع على أصل عام حتى يمكن أن يستمر. فوضعت الرخصة على أصل الصلاة في الحضر، لأن اضطراد الصلاة في الحضر بشكل عادي يؤدي إلى إيش؟ إلى نوع من الحرج أو الحرج الزائد. لأن الحرج فقط، وأذكركم بهذا، أن الحرج فقط موجود ولا جناح فيه، لأن الشريعة تكليف، والتكليف حسب التعريف مشقة، فالمشقة جزء من أجزاء التكليف، وإلا ما سمي تكليفا يعني، فيه كلفة. ولكن هنا الحرج الزائد، فالزيادة هنا تستطيع أن تشعر بها من دراسة الشريعة ودراسة الأحكام الشرعية ودراسة الأمور الرخصة، أحكام الرخصة من الرخص من العزائم، حتى ينشأ في نفسك منها مقياس تقيس على أساسه هذا القدر الزائد قديش. زي مسبر يا إخوة، صحيح؟ يعني تضعه كأن زي ما بتشوف المياه ملوثة قديش، بتحط متر لقياس التلوث، فإذا ارتفع شيء بسيط تقول لا تصلح للشرب، لا تزال ما في مشكلة، ولكن ارتفع بعد حد معين تقول هذه فيها خطورة. فهذا هو المسبر الذي تطبقه على مفهوم الزيادة، هذه زيادة زيادة ولا زيادة ممكنة ولا زيادة أقل ولا إيش بالضبط. وهذا هو ما يدلنا عليه كتاب مثل الموافقات أو كتاب مثل الفروق للقرافي. هذه الكتب بالذات هي التي تنشئ هذه الملكة، أو قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، هذه الكتب تنشئ هذه الملكة. فيقول وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص، إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا. شوف يقول لك وما لا، وما لا، لا تفهم هذا كلامه يقصد يعني المقصود، ولكن هو هذا ما يقصد بهذه الكلمات. ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يعمل الغلط، بل كثيرا مما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم، كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين. فهو يقول أن عدم اتباع هذا الفهم وعدم النظر إلى ضرورة أن يكون الأصل مضطردا، فإن أدى إلى حرج زائد نطبق عليه القيود والشروط حتى يستمر في الاضطراد ثم نطبقه، هذا عدم اتباع هذا الأصل بيؤدي أدى في بعض الأحيان داخل دائرة السنة والجماعة إلى اختلاف بين الفقهاء، لأن من الفقهاء من اعتبر أصلا وطرده فخرج بشيء، ومنهم من رأى أن لا هذا فيه حرج زائد فلم يعتبره فوضع قيدا فخرج بحكم آخر. كذلك أنه إذا جرى هذا في أحكام الفقه أدى إلى اختلاف بين الأئمة، إذا جرى في أحكام تختص بالعقيدة أدى إلى إيش؟ ظهور الفرق. فيجب ملاحظة هذا الأصل ملاحظة. وأضرب هنا مثالين، يعني مثالين الحقيقة في غاية من الجمال، ولكن قراءتهم مفيدة من حيث أنهم يعني ممكن نتركهم تقرؤوهم، ولكن أنا أفضل أن احنا نناقشهم بعض الشيء لأن فيهم شيء. كتب إلي بعض شيوخ المغرب إحداهما في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه، هذا الحقيقة مثال عملي لما يمكن أن يؤدي إليه الخلط في هذا الأصل. فهو يقول كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، فقال فيه من ضمن ما كتب إليه الشيء، قال وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه بالخروج عنه. كلام جميل. ويقول إيش؟ يقول إن الإنسان إذا بيصلي ثم تذكر أمرا، تذكر مثلا والله ما جمعت لما أخذت إيجار البيت هذا في الوقت، نسيت لما أخلص إن شاء الله أكلم الراجل، خطر في باله هذا الخطر يصلي، فيقول يجب عليه أن يذهب فيبيع هذا البيت ويتبرع بثمنه خلاص، لأن شغله شاغل. هذه مشكلة، هذه لأنه تؤدي إلى الحرج على طول، حرج زائد، لأنه من منا نفع الإنسان يخرج عن كل شيء في الدنيا، إذا عن ثيابه، عن يقتل أولاده لأنه بيقتل له ابن من الأبناء، ما عمل شذا، ما مريض، ما كذا، هذا لا يصح بأي، ولذلك هذا كلام الصوفية كلام تخريف ما هو مبني على أي أصول يعني نهائيا. ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون فاستشكلت هذا الكلام، الشاط بما يعديش عليه الأمور هذه لما بعت له الشيخ، وكتبت إليه أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح. قال إذا كان تفريغ السر يعني تفريغ النفس، يقصد يعني أنك تنساه وتحاول أن وأما أن تفريغ السر يكون بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب، ولو مش عارف جبت الوجوب منين يا عم الشيخ. ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم مما يقع لهم به الشغل في الصلاة، وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال، هذه أمر آخر، إنه قد يكون الخروج عن المال هو نفسه سبب في الانشغال في الصلاة، هتفكر في حاجة تانية، منين هجيب إيجار البيت تبعي؟ إذن أنت رحت بعت البيت تبعك، فانشغلت بأمر آخر وهو عدم وجود البيت وعدم وجود إيجار، فهذا شوف يعني ذكاء الحقيقة يعني، ما يحصل له الشغل، وكثيرا ما يحصل له الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى غاتهم سبيل، ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بآحاد هذه الأشياء. أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ وهذا ما لا يفهم، وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغل من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا. يقول أحسن حالاته الندب، لكن تقول فيجب عنه عليه الخروج؟ لا ما يجب. أفضل الأحوال الندب إن كان الخروج عنه ممكن شرعا، يعني ما هو من الأمور التي مثلا سيخرج للاستجداء الناس، إذا كان هيؤدي إلى بيعي للضيعة اللي فكر فيها، هذا ما يصبح مندوب، هذا يصبح مكروه وقد يكون حرام، لأنه سيؤدي إليه أنه يخرج في طلب يشحت، يصبح شحات، فهذا شرعا حرام أنه يعمل في نفسه هيك. وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم. صحيح؟ ثم ينظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل، كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة؟ قد يكون الشغل هذا هو الأصل الفقه، قد يكون انشغل في الصلاة لدرجة تجمع إعادة الصلاة، بأنه انفصل تماما عن الصلاة، قاعد يفكر ويحسب 12 في 97 يبقى 817، أدفع منهم 12 للبيت، هذا انفصل عن الصلاة، فهذا لابد أن إيه؟ يعيد الصلاة. فيقول هذا أحد الوجوب، أنه ينظر إلى أحكام الصلاة نفسها كفقه، هل هي كذا، هل يجب الإعادة، هل تسقط، وهذا أمر آخر. فهذا مثال من الأمور أو الأصول التي توضع على غير اضطراد، وضع أصل أنه إذا انشغل أحد في الصلاة لحظة بشيء وجب الخروج عنه، هذا أصل غير مضطرد، لا يضطرد، لا صح. الثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف، برضو هذه مسألة مهمة جدا، فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه من الأعمال التكليفية في الأعمال التكليفية مطلوبا، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلفة فيه. والخروج من الخلاف أن يأتي المتفقه أو السائل أو كذا فيقول والله أنا هخرج فيه خلاف في هذا وخلاف في هذا، فأخرج من الخلاف و يعني سيفعل يأخذ بالعزيمة فيه فيخرج من الخلاف. ولازلت منذ زمان أستشكله حتى كتبت فيها المغرب والإفريقيا فلم يأتيني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به، يعني كثير من أمور الفقه فيها اختلاف يعتد به، مبنية على أصول، مبنية على أحاديث صحيحة، مبنية على وجهات نظر صحيحة، فهو اختلاف يعتد به مش خلاف لا يعتد به. فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، لأنك إذا سميت الخلاف يؤدي إلى أن المسألة تصبح من المتشابهات، فالشريعة كلها من المتشابهات، وهذا أمر غير صحيح، وهو خلاف وضع الشريعة، الشريعة وضعت ليست لتكون من المتشابهات، المتشابه قليل، هو القليل منها، أقل القليل. وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا يخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، لأنه في الأحكام كلها في البيع والشراء وكذا في خلاف في المذاهب، فتخرج من الخلاف فتفعل فتأتي بالعزيم، هذا أمر ما هو سهل إطلاقا. فهو كتب إنما يجري هذا الأمر في حكم المجتهد فقط، المجتهد هو الذي يخرج من الخلاف، ليه؟ لأنه قادر على التمييز، المجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال، المجتهد يتورع، متى يتورع؟ إذا تعارض عند الأدلة، لأن المجتهد ينظر في الأدلة، أما العوام ينظر في الأقوال، إحنا لا ننظر في الأدلة، إحنا ننظر في الأقوال، نستأنس بالأدلة لكن لا ننظر من خلالها لأننا لسنا قادرين على النظر فيه، فنحن ننظر في الأقوال. أما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعمي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين، العمي قدامه اثنين علماء مختلفين هو لا يعلم كيف يخرج من الخلاف، يعني لا يأخذ بهذا ولا يأخذ بهذا ازاي، طيب هو اصلا ما هو عنده قدره عشان يحكم دليل، فاذا انت تكلفه بما لو طاق، هو يا يسمع ان هذا عالم ضخم كبير يقول هذا، وهذا عالم ضخم كبير يقول هذا، لا يستطيع ان يحكم في من هو اقوى والذي دليله اضعف، ولا يعلم هل تساوت ادلتهم او تقاربت ام لا، لان هذا لا يعرفه الا من كان اهلا للنظر، وليس العمي كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل، الخلاف في المتعة وربا النساء وما يشبه ذلك. فهو يقول أن هذا وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين، تساوي الأدلة حتى عند المجتهد الذي يستطيع أن ينظر فيجد خلاف بين مجتهدين، فهو ينظر في الأدلة، ففي بعض الأحيان الأدلة بتكون قريبة من بعضها، تكون هذا الشيء صحيح قوي. وهذا يا أخوة تجدوه في مسائل، يعني أنا أعرف في مسائل كمسألة مثلا الحجاب والنقاب، تجد فيه أدلة قوية جدا على موضوع الحجاب، وتجد مناصري الحجاب يعني يأخذون، تجد ننظر أدلة النقاب، لا والله هذا شوفها أدلة قوية جدا على النقاب. فيشكل عليك الأمر حتى إن كنت ممن هو ينظر في الأدلة. فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا تحصل العمي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده. هو راجع، إذا سأل مجتهد يبقى هو ما خرجش من الخلاف، لأن هو أخذ بنظر أحد المجتهدين الذي أخذ من ناحيته بأن هذا الدليل هو الدليل القوي والدليل كذا، ورجح في فهذا لم يخرج من الخلاف، ما هو واخد بخلاف، خلاف واخد بأحد أوجه الخلاف، وهو قول المجتهد هذا بالذات، فهو لم يخرج من الخلاف في الحقيقة. واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده من غير أن يخرج عن الخلاف، لكن المعامل لم يخرج من الخلاف إذا اتبع مجتهد من المجتهدين، ولا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر، إذا قال لك لا هسيب ده واروح للتاني المجتهد الآخر، فخرج الخلاف من وجه الآخر، أخذ بدليل آخر، فلا زال العمي في حيرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شديد جدا. هذا أمر شديد على العمي، كيف فطلب الخروج من الخلاف بهذا الشكل أصل لا يطرد، أصل لا يطرد. فلا خذ الورع هنا أن تتحرى الأفضل وتسأل عن الأفضل ثم تأخذ برأيه، ولا عليك من الخروج من الخلاف، لأنك لن تخرج من الخلاف حتى لو قدم قول مجتهد، لن تغلب، هذا ما يقول. فهذا الأصل ليس بأصل في الحقيقة، ومن يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل ولم يتبين جواب، ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة. هنا في نقطة هامة جدا، هو يقول أن الورع والتقوى شديدة في حد ذاتها، ولكن الشدة ليست من ناحية أن تفعل أنت هذا، أن تقوم بمقتضى هذا الورع، هي الشدة تأتي من جهة قطع مألوفات النفس، لأن الإنسان يتعود على أمور ويألف أمور معينة يفعلها، فإذا انقطع عنها الشدة هنا تأتي من هذا الباب، وصدها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا. الورع الخاص اللي هو يقصده هنا إيه؟ ورع إيه؟ الخروج من الخلاف. يقصد أن ورع الخروج من الخلاف هذا ورع شديد من حيث إيقاع العمل نفسه كمان، لأن هو قال لك الورع فيه إيقاع العمل وقطع المألوفات. قطع المألوفات هذا في الورع دائما، إنه بيصده عن هواها وكذا، ولكن أن يكون ورع كذلك شديد في إيقاع العمل نفسه، لأنك لا تعلم ماذا تفعل، فهذا أمر في غاية الحرج، صحيح؟ هذا الورع الخاص وهو ورع الخروج عن الخلاف هو شديد في نفسه، لأنه من جهة إيقاع ذلك بالفعل، صحيح؟ إنك ما تستطيع أن تفعل، ما هو هذا ما يقول، انه لا يستطيع من الخلاف، ولذلك هو يقول ان في حرج شديد ما يستطيع، فعاد الى اصل التكليف بما لو طاق، وفي حرج شديد الى نفس العمليه هذه. فان سائر انواع الورع سهل في الوقوع وان كان شديدا في مخالفه النفس، ويقول نعم الورع شديد دائما، ولكن سهل في الوقوع انك تستطيع ان تفعله، بس هذا الورع لا تستطيع ان تفعله لانه غير ممكن، صحيح؟ في الوقوع. فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه، هذا ما كتبت. وهنا وقف الكلام بين الرجل الآخر، قال لك ما عنديش رد على الكلام هذا. فإذا هذا نتم بهذه القاعدة 13، وهذه قاعدة من القواعد، أهم القواعد الـ13 اللي تحدثنا عليها، لأنها تؤدي إلى ضبط العقل في الأصول التي تضطرد. لأن غالب الأمور سواء شعرنا أم لم نشعر يأتي من عدم تطبيق الأصول الصحيحة في مواضع البيان، فنأتي بأصل لا صح أن يضطرد، ثم نقول هذا هو، وتجد والأصل موجود، وقد يكون الأصل صحيح، ولكن يقع عليه كما ذكرنا، قد يقع عليه قيود، قد يكون يقع عليه شروط حتى يستمر في الاضطراد في هذا. ولذلك من هنا خرجت إيش؟ باب الاستحسان، ها؟ من هذا الباب، لأن الأصل لا يضطرد، القياس، ما القياس أصل، ولكن الاستحسان قيد على القياس. ليش؟ لأنه العدول عن قياس جلي إلى قياس إيه؟ خفي، أو حتى إيه؟ يضطرد الأصل، والأصل هنا يضطرد هو إيش؟ هو رفع الحرج، لأنه ده أصل أعم من الأصل اللي إيش؟ اللي في أصل مسألة القياس، لأنه إحنا زي ما ذكرنا القياس أصل وفرع وحكم أصل وعلة. فالأصل هنا في القياس أحد الفروع الأربعة، هذا الأصل قطعا أضعف من أصل رفع الحرج، لأن أصل رفع الحرج هذا من أكبر الأصول في الشريعة. فإذا لم يضطرد نلجأ إلى الاستحسان، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.